بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. فمرنا به ما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف حفظه الله الشيخ القرعاوي في كتابه الوجبة المتحتمات، وذكر في آخره بعدما ذكر توحيد الأسماء والصفات دخل في أقسام الشرك. فما هي أقسام الشرك الذي ذكرها المؤلف؟ شرك أصغر وشرك أكبر وشرك خفي. أحسنت يا أخي محمد. نعم، وذكرت لكم أن هذا قول جماعة من أهل العلم، وإلا فهناك طائفة أخرى من أهل العلم أثبتوا قسما وأقسام أخرى لهذا الشيء، فما التقسيم الآخر الذي ذكرناه؟ الشرك الظاهر والشرك الباطن. نعم، من العلماء من قال هناك شرك ظاهر وشرك خفي أو باطل، وجعلوا بذلك كليهما على قسمين أكبر وأصغر. أحسنت. نعم أخنا، وبقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، كذلك العلامة صلاح الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد كفالة المستفيد أو إعانة المستفيد. نعم، فهذا التقسيم أيضا أثبته. وهل هناك أقسام أخرى مما تذكرنا؟ وبعضهم قالوا الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي يدخل في الشرك الأصغر. أحسنت. نعم، ويكون الشرك الخفي جزء من أجزاء الشرك الأصغر، وهذا قول عامة أهل العلم، بل ذكرت لكم أصلا أن الإجماع قائمون على أن الشرك والكفر والشرك والشرك يعني والكفر والعصيان والظلم ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، هذا محل الإجماع، لكن اختلفوا في الشرك الخفي، هل هو جزء من الشرك الأصغر أو هل هو شيء آخر؟ هذا وجه الخلاف بينهم، وهو أصلا خلاف صوري، وإلا فالمعنى واحد متقارب، وبالله توفيق. وكل هذا رد على الخوارج، يرون أن نصوص الشريعة في الكفر والشرك مطلقة، أي في الشرك والكفر الأكبر، وهذا محل الإجماع. يبدع من أنكر هذه التقسيمات. ثم أذكركم يعني الشيء مما تذكرنا في بعض الدروس سابقا في غير هذا الكتاب، بأن الشيخ الإسلام تيمية ذكر أقسام أخرى للشرك، كما في مجموع الفتاوى فذكر أولا الشرك في العبادة، ذكر الشيخ الإسلام تيمية تتما للموضوع أي أقسام الشرك مما ذكره للعلم، فذكر أولا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الشرك في العبادة. النوع الثاني ذكر الشرك في الطاعة والانقياد، الشرك في الطاعة والانقياد. ثم ذكر الشرك في الإيمان والقبول، ذكر الشرك في الإيمان والقبول. فقوله شرك في العبادة صريح واضح، جميع أنواع العبادة يتدخل في هذا النوع، ثلاثة أكبر ثلاثة أصغر، المقصود التكلم في ذات الشرك لا في حكمه، والأحكام التي سبق ذكرها والتقسيمات السابقة إنما يتكلم في حكم الشرك وتقسيمه لا في ذات الشرك. وسيأتي قول المؤلف حول أقسام الشرك من حيث ذاته وحده. فهنا شرس ذكر التقسيم حول هذا الموضوع، فقال الشرك في العبادة شاملون جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والبدنية والمالية. ثم قال والشرك في الطاعة والانقياد، وهذا سيأتي أيضا اليوم إن شاء الله في هذا الدرس، الشرك في الطاعة والانقياد أي بأن الإنسان يطيع المخلوق في معصية الخالق، وسيأتي التفصيل في هذا الباب بإذن الله، مررنا فيما سبق لكن المراجعة ومزيد الاستفصال والاستفادة فيه بإذن الله. النوع الثالث ذكر الشيخ الإسلام تيمية الشرك في الإيمان والقبول، المقصود به الشرك الذي يقع فيه أصحاب التقليد والتعصب للمذاهب كما شرعه هو نفسه في نفس المصدر المذكور. فبينا أن أصحاب التقليد والتعصب على المذاهب والأئمة في معصية الخالق يدخلون في هذا الباب الشرك في الإيمان والقبول، فإنهم لا يقبلون دليلا إلا إذا جاء من قبل أئمتهم. هذا نوع الشرك والقبول، الله المستعان، فإن هذا كثير جدا. إنسان إذا قيل له قال الرسول لا يقبل، وإذا قيل له قال شيخ فلان يقبل. هذا المقصود هنا، شرك القبول والإيمان هو شرك كل متعصب والمقلد باطل. فقد قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا في جانب المشركين المعارضين للحجة، لكن ينطبق عليها أيضا كل من المسلمين تعصب على شيخه وإن كان من كبار العلماء، إذا تعصب عليه ويقلد في مخالفة الدليل أو لا يقبل الدليل حتى يتكلم به الشيخ، هذا هو الشرك القبول وهو الصواب. ومن العلماء من زاد قسما رابعا، وهو شرك الحكم، شرك الحكم لقول الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا لتكميل موضوع ما تقدم ذكره إخوان من تفصيل والتفاصيل حول أقسام الشرك. تارة التقسيم يرجع إلى ذات الشرك وحده وأنواعه، وتارة يرجع إلى حكمه، شرك كبار، شرك أصغر، شرك خفي. هذا هو الخلاف والتنويع بين التقسيمات. واضح إن شاء الله للفائدة بأن هذه التقسيمات تارة ترجع إلى ذات الشرك وأنواعه، وتارة يرجع التقسيمات إلى حكم الشرك. هذا وجه تنويع أقوال أهل العلم في تقسيمات الشرك. بقي معنا سؤال، ما صحة القول كل مشرك كافر وكل كافر مشرك؟ ما صحة هذا القول؟ غير صحيح يا أستاذ. كذا صحيح، الله المستعان. العكس. نعم جزاك الله خير. حكمت على قولي انه باطل، الله المستعان. على كل شيء الاسلام تنين باطل، الله المستعان. لا بس قد يحصل هذا بركة. فنعم قلنا هذا الصحيح. نعم من العلماء من قال، جماعة من العلماء من قالوا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. ما معنى هذه العبارة عند هؤلاء الأئمة؟ كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. ايش التوجيه في هذا التفريق؟ الكافر يتضمن الشرك. نعم. والشرك؟ لا يا أستاذ، المشرك يتضمن الكفر. نعم. الكفر أكبر. نعم. والشرك؟ يعني جئت بخير، جئت بجزء الأول للجواب من حيث القول الأول. جماعة من أهل العلم منهم العلامة الفوزان وغيرهم قالوا قل الجمهور أصلا يفرقون بين الشرك والكفر، فقالوا كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، ففرقوا بين الكفر الجحود والإنكار كالذين يسبون الله يسبون الدين ولا يصلون ولا يعبدون شيئا. فهذا قول جماعة من العلم، ذكرت لكم دليلهم. لكن الصواب قلنا ماذا؟ ما هو الصواب في هذا الباب؟ ما هو الصواب؟ الشرك جزء من الكفر. أي نعم، على الصحيح أن الشرك جزء من الكفر. وقلنا إذن على هذا نستلزم نقول أن يكون بين الشرك والكفر تلازم، فلا شرك إلا بكفر ولا كفر إلا بشرك، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك. قلنا هذا بالتلازم، نفرق من حيث المعاني، ولا نقول قول جماعة من أهل العلم ونسب إلى الجمهور أيضا هذا القول بأن الشرك والكفر معناهما واحد. قدم هذه المسألة أيضا، فمعنى العبارة كل مشرك كافر وكل كافر مشرك ليس المقصود أن معناهما واحد، تقدم التصحيح أن معناهما مختلف، لكن كنا بينهما تلازم. كل مشرك كافر، هذا لا شك أن كل من وقع في شرك الأكبر فقد كفر وخرج من الملة. أما قولنا كل، وقول شيخ الإسلام تيمية أيضا في العبودية بالمعنى يعني بالإشارة أن كل كافر مشرك أي كل جاحد منكر ولو للربوبية ولو يسب الله ولو لا يصلي ولا يعبد شيئا فنقول ما زال هذا مشرك. ليش؟ إيش الواجب أنه مشرك؟ هذا الكافر الجاحد يسب الله ولا يصلي ولا يعبد شيئا، أين شركه؟ في نفسي يا أستاذ. أي من حيث طاعة نفسه، أحسنت، طاعة الشيطان كذلك. نعم أحسنتما، طاعة النفس وطاعة الشيطان كذلك، فإن النفس لأمارة بالسوء سيعود إن شاء الله بهذه المسألة بعد قليل. كذلك طاعة الشيطان فإن كما جاء في الآيات ذلك كما الشيطان إذا قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهذه الآيات نص صريح بأن من كفر بالله وترك دين الله بالكلية فقد وقع في طاعة الشيطان لا طاعة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا الشرك. شرك الطاعة كما سيعود إن شاء الله في إن شاء الله آخر هذا الدرس المتلازم. كذلك الوجه الثاني الذي يستلزم الشرك لهذا الكافر الملحد المنكر لدين الله وللجميع على جانب، ما هو الوجه الثاني أنه في الحقيقة مشرك؟ ماذا قلت يا أستاذ؟ الوجه الثاني التي تستلزم ثبوت الحكم بالشرك على كل ملحد ينكر جميع الأديان، ينكر دين الله دين الإسلام ويقول إني لا يعبد شيئا، فمثل هذا قلت لكم من وجه الثاني أيضا هو مشرك طاعة للناس والشيطان تقدم. وهناك وجه ثاني يستلزم أنه مشرك، من أي باب؟ نسيتم؟ طيب قلت لكم الله خلق جميع الناس للعبادة، فالأصل الإنسان أنه عابد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإما عابد لله وإما عابد لغير الله، فأصول العبادة موجودة في كل إنسان. نعم سجود ركوع لا يفعله والصيام وهذه الأشياء، لكن أصول العبادة التي تقدم هي في القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة هي في القلب، فهذه لابد أن تكون إن لم يصرفها العبد لله فعندئذ يصرفها لغير الله، هذا بالتلازم. فعندئذ كنا كما حققه شيخ الإسلام تيمية، نقلت لكم كلامه في العبودية، فإن كل مشرك كافر، وكل كافر أي ملحد مستكبر أي مشرك، هذا هو التحقيق. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ثم قال المؤلف رحمه الله النوع الأول من أنواع الشرك، الشرك الأكبر، قال لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاشتمل ما ذكر المؤلف من الأدلة والبراهين على بيان خطر الشرك الأكبر، ومنها عدم مغفرة الله لمن مات عليه بلا التوبة. نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا محمول على من مات عليه بلا التوبة فلا يغفر له، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خاتم الأيمان، وبيان أنه ضلال بعيد، يعني من وقع فيه فقد وقع في الضلال البعيد بل ورأس الضلال. تحريم ومنع على من مات عليه من الدخول الجنة، أعوذ بالله من العقوبة هذه، عدم المغفرة، الضلال في الدنيا، ثم عدم دخول الجنة منعا باتا. ثم قال ولزوم الدخول النار، وأنه ظلم، وأنه لا ينصر صاحبه، وأنه يحبط جميع الأعمال فلا يبقى منه شيء، وأنه خسران. كل هذه ما يستنبط من النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان خطر الشرك الأكبر، وفي قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، آيات مخوفة عظيمة وتذكيرة بليغة من ربنا سبحانه وتعالى لكل من عمل عملا أشرك فيه مع الله أو جعله على غير موافقة الشرع فإنه سيحبط ويبطل. الآيات شاملة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، كل عمل جعل لغير الله أو جعل على غير شرع الله فهو باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود كما جاء في بعض الروايات، أي باطل، هذا بالإجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعرفونه رواه مسلم أن الله عز وجل يقول أنا أغني شرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، باطل العمل، هباء منثورا لمن جعل العمل لغير الله، سواء كان العبودية أو جعل العبودية على غير شرع الله أي بالبدعة، باطل. أو لا أصحاب بدعة ما يخافون ذلك اليوم، سبحان الله كيف لبس الشيطان عليهم، فيتقربون إلى الله بما لا يقبل. أصلا بالنص هذا الحديث متفق عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، ويتعارض بهذا الخسران المبين يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، قدمنا إلى ما عملوا من عمل أي على عيل وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مع زعمهم أنهم من أهله، فإذا الله سبحانه وتعالى هذا العمل تقربوا إليه طول السنة طول العشر طول جيل جيل إخوان عاشوا على البدع، على الصوفية على الشيعة وعلى فيأتوا هؤلاء يوم القيامة ينتظرون الجزاء من ربهم، فإذا يجعل عملهم هباء منثورا. كفرنا ولهم تذكيرة لمن كان لهم قلب سليم والسمع وعقل وبقية قليل من العقل لعلهم يتذكرون، عمل باطل هباء منثورا لمن أشرك بالله عز وجل. وهذا الشرك الأكبر، المقصود هنا الشرك الأكبر، لكن ذكرنا على طريق شيء مما يقع من بعض أهل البدعة، وسيأتي التفصيل بأن لا يثبت الشرك الأكبر في أهل البدعة، لكن يبطل العمل بعينه الذي وقع في البدعة كالشرك الأصغر كذلك، وسيأتي. أما ما نحن فيه الآن هو الشرك الأكبر والذنب الأقباح الذي قال الله تعالى في توبيخه وفاعله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل تقدم في بعض الدروس، قال من أضل أي لا أضل كما ذكر القرطبي وغيره، لا أضل لمن يدعو من دون الله أي يعبد من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولا يسمع ولا ينظر إليه ولا يستجيب ولا يقدر على شيء، فهذا أضل الناس بلا شك ولا ريب، كما قال الله تعالى وصفا للجن والإنس الذين وقعوا في الشرك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الشرك الأكبر حرام بالإجماع كما تقدم ذكره، كذلك لا يصح إسلام الإنسان حتى يترك هذا الشرك الأكبر ويتبرأ منه ومن أهله، تقدم هذا محل الإجماع، إجماع على أن الشرك الأكبر بجميع أنواعه أي حرام، ثم إجماع بأن إسلام المسلم إسلام الرجل لا يصح حتى يترك الشرك الأكبر ويتبرى منه ومن أهله. المصيبة الكبرى اليوم أن كثير وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ زمان شيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، فإذا هم قائمون على الشرك الأكبر كعبادة القبور وعبادة الأولياء والذبح لهم والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والاستعاذة بهم، نسأل الله العافية. لا بد من الحذر من الشرك الأكبر ما تقدم لكم، ومن سنن الأنبياء الاستمرار على التحذير من الشرك والتخويف عليه أو التخويف منه. هنا تنبيه، إن من أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر لا يوجد في ربوبية الله عز وجل، فمن وقع في شرك ربوبية الله كالشرك في الخلق والرزق والتدبير والتشريع فكل هذا شرك أكبر مخرجا عن الملة. قال به بعض أهل العلم، والصواب أنه تفصيل، نعم في الخلق والرزق والتدبير الأصل فيه أنه من وقع في ذلك شرك أكبر لا شرك أصغر فيه في الأصل. أما باب التشريع فهذا باب أوسع، فإن التشريع من أصول ربوبية الله، أصول ربوبية ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شاهد منه شرعة. وشرع لكم من الدين أي الله شرع. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الشريعة في اللغة الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء، هذا لغة الشريعة الطريق الذي يتوصل إلى الماء. مقال والشريعة أي شرعا اصطلاحا، الشريعة ما شرع الله لعباده من الدين. وقد شرع لهم يشرع شرعا أي سنة، هذا هو معنى الشريعة والتشريع من صفة الله سبحانه وتعالى. فهنا نستطيع أن نرد لمن قال بأنه لا يوجد شرك أصغر في ربوبية الله، فإن التشريع من أصول ربوبية الله، والتشريع سيأتي أنه لابد أن يقع فيه نوع من الشرك الأصغر. وقد قال الشيخ الإسلام تيمية في تفسير قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال أي في التشريع بالأمر والنهي. وهذا التشريع الإلهي يتضمن من إنزال النصوص المتضمنة من العلم النافع والعمل الصالح والحكم والأحكام كالحلال والحرام والواجب والمستحب وأحكام النكاح والبيع والسياسة، كما هو المشير إليه في قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، إلى قوله: لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. ولذا قال: قد حكم الله على كل من ابتدع شيئا، هذا هو شاهد منه أن المبتدع هو الذي شرع في الدين ما ليس منه. فقد حكم الله على كل من ابتدع شيئا في دينه ما ليس منه أنه قد شرع في الدين وأشرك. فقال جل جلاله: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام الطبري: ابتدعوا لهم في الدين ما لم يبيح الله لهم ابتداعه، انتهى. قال العلامة السعدي: شرعوا لكم من الدين، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، أي من الشرك والبدعة. ذلك إذن إثبات صريح وقطعي بأن المبتدع قد أشرك في التشريع. ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. المبتدع قد نزل نفسه منزلة إيش؟ تضاهي الشارع. الشارع هو ليس من اسم عيد لكن المقصود الله سبحانه وتعالى ومن صفته التشريع، هذا المقصود. لأن الشارع، قال الشاطبي، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننه، فصار هو المنفرد بذلك، أي متوحد باعتقادنا بأنه المتفرد وأنه هو يشرع في الدين وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ما قال الشاطبي لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا الذي ابتدع في دين الله قد سير نفسه نظيرا ومضاهيا، أي شركا الآن، حيث شرع مع الشارع وورد قصد الشارع في الانفراد في التشريع، وكفى بذلك شرا، انتهى من الاعتصام. في ذلك كله وفي ذلك كله رد على الذين من أهل العلم قالوا بأنه لا يوجد شرك أصغر في ربوبية الله عز وجل، وأن الشرك في ربوبية الله كله شرك أكبر، ونستطيع أن نلزم عليهم إلزامات ليتبين بطلان قولهم. اللازم الأول، إما أن ينكروا صفات التشريع ويقولون بأن هذه ليست من ربوبية الله، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لكن مقصودنا التنبيه على بطلان القول ولوازمه وكيف نرد عليه على الطريقة العلمية. وكفى لنا ردا على هذا القول إن أنكروا أن التشريع من صفات الله، أن الله يقول شرع لكم من الدين، فإنه أثبت لنفسه بأنه هو الذي شرع، وأن التشريع من أفعاله، ثم أثبت لأهل البدع والأهواء بأنهم أشركوا في هذا الفعل، فقالوا إنهم شرعوا. فلو صاروا ينكرون أن التشريع من صفة الله لوقعوا في شيء عجيب من التحاكم على النصوص الإلهية، وقد قال الله تعالى أنتم أعلم أم الله. اللازم الثاني يبين بطلان هذا القول بأن الشرك ربوبية لا يوجد فيه شرك أصغر وهو كله شرك أكبر. اللازم الثاني يبين بطلان هذا القول، إما أن يكفر، أي يكفر جميع البدع، نلزمه أن يكفر جميع البدع لأنهم قد ثبت فيما تقدم أنهم قد شركوا وأشركوا لما شرعوا في الدين من البدع ما ليس منه، فحكم الله عليهم عندئذ بأنهم قد أشركوا في ربوبية الله. تقدم الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، وهذا قول منكر. نعم، على سبيل التصحيح والتحقيق إخوان، بعض الأئمة قد قالوا به، أي بتكفير جميع البدعة، لكن هو قول منكر. نعم، قال به شاطبي بالاعتصام، لكن هو نفسه تراجع عنه وبين بطلانه في نفس الكتاب، ترى مال إليه ثم تراجع عنه. قد أنكر هذا القول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فقال ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة يخرج من الإسلام، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، انتهى. الشاهد منهم من قال بأن لا يوجد شرك أصغر في ربوبية الله وكلها شرك أكبر، فنلزمه بالتكفير جميع البدع، فإنهم قد أشركوا في التشريع، والتشريع من أصول ربوبية الله، ركزوا معي. كذلك وأخيرا نلزمهم بالقول بالتكفير كل من حكم بغنيمة أنزل الله، بالتكفير كل من حكم بغنيمة أنزل الله، إن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تقدم يا إخوان، الكفر يتضمن الشرك، الكفر يتضمن ويستلزم الشرك، وهنا الشرك في التشريع، فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد شرع في الدين لأنه حكم بغنيمة أنزل الله، إذن شرع في الدين ما ليس منه. تقدم الآيات محكمة في هذا الباب، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين، فقولهم إنكار وقوع الشرك الأصغر في الربوبية يستلزم بأنهم قد كفروا كل من حكم بغير ما أنزل الله وشرع في دين ما ليس منه. هذا التنبيه مهم في بابه إن شاء الله، وإنما على سبيلنا ماذا إخوان، التنبيه على الحق في بعض المسائل العلمية ربما ستمر عليها في بعض مجموع الفتاوى أو بعض كتب حول الفتاوى العلمية من بعض المشايخ والعلماء. وقد قال القرطبي في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك مستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، انتهى. لا حكم الإمام القرطبي بينما حكم بغان ما أنزل الله ويعتقد أن هذا حرام فليس بكافر بل فاسق. إذن كما تقدم لكل إخوان، الشرك في الربوبية لا يستلزم الشرك الأكبر من جميع الوجوه، هذا كان الشاهد منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشرك الأكبر أربعة أنواع. الشرك الأكبر أربعة أنواع، بعدما تكلم في التقسيم الشرك من حيث حكمه أكبر أصغر وخفي، دخل في أنواع الشرك من حيث ذاته وحده وأنواعه. وهذا التقسيم أصلاً أثبته إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في الرسالة المفيدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون إذا هم يشركون. المقصود بدعوة هنا الدعاء، المقصود بدعوة هنا الدعاء، فإن أصلهما لغة الطلب. الدعاء والدعوة لهما معناهما لغة الطلب. فتارة ترى أن الله يذكر الدعوة، وتارة ترى العلماء يتبعون ذلك والمقصود به الدعاء، وتارة ستجدون من بعض الكتب ككتاب التوحيد لإمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه يتكلم في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء فتقدم في بعض الدروس الدعاء المقصود الدعوة. ليش؟ فإن كلاهما معناهما لغة طلب. وقد تقدم أن المقصود هنا أي بالدعاء في هذه الآيات دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعاء المسألة. هذا الأصل تقدم تفاصيل حول الدعاء لله ولغير الله، والمقصود أن دعاء المسألة، لأن الدعاء تقدم أنها تنقسم إلى قسمين: دعاء المسألة ودعاء عبادة. وأن الدعاء المسألة قلنا فيما سبق هو طلب الحاجة من الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، هذا هو تعريف دعاء المسألة، طلب الحاجة من الله فيما لا يقدر عليه إلا هو. وهذه الدعاء تتضمن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وطلب الرزق ونحو ذلك. إذن تتضمن أيضا دعاء العبادة. من يأتي بمعنى دعاء العبادة من إخواننا الأحباء؟ أي دعاء المسألة مرنا بها طلب الحاجة من الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، لكن دعاء العبادة ما معناها؟ دعاء العبادة لكل ما يحبه الله ويرضى، لكل عمل يحبه الله. أحسنت أخنا محمد، نعم فهمت كلامك. يعني هو أصلا يشمل جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة من القولية والقلبية والبدنية والنالية. أحسنت، هي شاملة لدعاء المسألة اللي نحن فيها اليوم في هذه الآيات، الذي استدل بها المؤلف على أن من أنواع الشرك شرك الدعوة أي شرك الدعاء. أحسنت، نعم. بالفائدة يا إخوان قوله فلما نجاهم إلى البر، البر معناه الأرض اليابسة. البر هنا بفتح الباء هو الأرض اليابسة. تبين الله بهذه الآيات الكريمة بأن هؤلاء المشركين في زمن القديم كانوا يشركون بالله في الرخاء ويوحدونه في الشدائد. وبين المؤلف أو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه النجدي في كتبه كالقواعد الأربعة وكشف الشبهات بأن مشركي زماننا، موضوع زماني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، تغيروا فصاروا يشركون في الرخاء والشدة جميعا. هذا من المصائب العظيمة، والدليل أن الشرك الأكبر إذا دخل في التربية يغير وينسخ فطر الناس وعقولهم وعقولهم تماما، فيدل على خطر الشرك والاستمرار عليه. وكل ذلك تحقيقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوهدانه أو يناصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة؟ جدعة مقصودنا قطع الأذن، مقطوعة الأذن والأنف، مما كان الناس يفعلون ذلك عادة. فالأصل تلك الأفعال من الناس يغيرون خلق الله، فكذلك الفطرة الإنسان يخلق على الفطرة، بأن الله سميع بصير في السماء يسمع ويرى يستجاب الدعاء، كل هذا من أصول الفطرة السليمة خلق عليها الإنسان. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ليس المقصود أنها لا تتغير، فإن المسألة نحن فيها الآن تدل أن الفطرة تتغير. كان مشركين من قبل على شيء من الفطرة بقية، فيشركون في الرخاء، لكن إذا حصل شدائد رجعوا إلى الله مخلصين له الدين. أما الآن انتهينا، الفطرة السليمة ذهبت إلا في النادر من الناس، فأكثر الناس يشركون حتى في الشدائد، دليل أن الفطرة تتغير. فقوله تعالى في الآيات السابقة لا تبديل لخلق الله، المقصود لا تغيير في خلق الله، بأن الله يخلق على الفطرة، بأن الله يخلق على الفطرة ابتدائيا، ثم الناس يغيرونها بسبب الأهواء والتربية السيئة. فكل هذا التنبيه على التحذير من سوء التربية، فإن الأولاد على الفطرة لكن سوء التربية يغيرونها. فإن ربيت الأولاد على الشرك الأكبر يسير المشركين بالله في الرخاء وفي الشدة، نعوذ بالله. وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذلك إن ربينا على التشبه بالكفار وميلاد الكريسماس وميلاد العام الجديد، وكذلك على الاختلاط وعلى الموالد وعلى وعلى إلى آخر الأمر، تغيرت الفطرة، تغيرت حتى ينسى ربه، حتى ينسى دينه، حتى يغفل عن الحقائق الشرعية مما سيأتي ذكر لبها وأصلها، الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فالله الله من التنبيه التربية والابتعاد عن التربيات السيئة التي تغير الناس وفطرهم وعقولهم. فدل ذلك إذن على أن متأخر المشركين شر من الأولين. وقد ثبت الحديث يقول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا شك أن الفطرة تتغير والعقول كذلك، والآيات تدل عليه. الشرك الأكبر استمر حتى في من ينتسب إلى هذه الأمة، وقد قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أخذنا شيء من أحكام حول الشرك مما تقدم ذكره مراجعة لنا، ومزيد من الاستفصال في هذا الباب. هذا عندنا نتذكر اليوم، بالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا إخوان، وبارك الله فيكم.